إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية الأزهرية. إعداد وتقديم وليد الحسيني. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، حيث نستكمل مع حضراتكم شرح تفسير سورة القمر، ونرحب بفضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة، مدير إدارة الشعبة الإسلامية بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة. أستاذنا، وقفنا في الحلقة السابقة، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أستاذنا، ما المراد بقوله تعالى فذوقوا، وما هي البكرة، وما المراد بقوله عذاب مستقر؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بقوله فذوقوا أي فقلت لهم ذوقوا على ألسنة الملائكة. أما معنى البكرة أي أول النهار، والمراد بقوله عذاب مستقر أي عذاب ثابت قد استقر عليهم إلى أن يفضي بهم إلى عذاب الآخرة. ما فائدة التكرير فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أستاذنا، ما فائدة التكرير فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هنا، وتكرير آيات أخرى في سورة واحدة، وتكرير قصة واحدة في سور شتى؟ فائدة تكرير قول الله تعالى فذوقوا عذابي ونذر، وقول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هنا، وتكرير آيات أخرى في سورة واحدة، وتكرير قصة واحدة في سور شتى، هو أن يجددوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين، وعند كل نعمة عدها ادكارا واتعاظا، وأن يستأنفوا تنبها واستيقاظا إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه، لتكون تلك العبر حاضرة للقلوب، مصورة للأذهان، مصورة للأذهان، مذكورة غير منسية في كل أوان. أستاذنا، ما المراد بالنذر في قول ربنا تبارك وتعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، وما المراد بالآيات في كذبوا بآياتنا، وما معنى عزيز ومقتدر؟ المراد بالنذر في قول الله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر موسى وهارون وغيرهما من الأنبياء، وهو جمع نذير وهو الإنذار. والمراد بالآيات في قوله كذبوا بآياتنا أي بالآيات التسع، وهي انقلاب العصا حية، تبدل لون اليد بيضاء، وسنون القحط، وسنون القحط والجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان وانفلاق البحر. ومعنى عزيز أي لا يغالب، ومعنى مقتدر لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. أستاذنا، بعد ذلك يقول الله عز وجل أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. أستاذنا، لمن الخطاب في أكفاركم؟ ومن المشار إليه في أولئكم؟ وفيما الخيرية؟ وما المعنى المراد من الجملة؟ وما المراد بقوله أم لكم براءة في الزبر؟ وما معنى نحن جميع منتصر؟ الخطاب في قوله تعالى أكفاركم عائد أهل مكة، والمشار إليه في قوله أولئكم الكفار المعدودون كقوم نوح وهود وصالح ولوط وآل فرعون، والخيرية في القوة والآلة والمكان في الدنيا أو كونهم أقل كفرا وعنادا. أما المعنى المراد من الجملة أن كفاركم مثل أولئك بل شر منهم، والمراد بقوله تعالى أم لكم براءة في الزبر أي أم أنزلت عليكم يا أهل مكة براءة في الكتب المتقدمة أن من كفر منكم وكذب الرسل كان آمنا من عذاب الله فأمنتم بتلك البراءة. ومعنى قول الله تعالى نحن جميع منتصر أي نحن جماعة أمرنا مجتمع ممتنع لا نرام ولا نضام. فضيلة الشيخ، من المراد بالجمع في سيهزم الجمع؟ وما المراد من قوله ويولون الدبر؟ ومتى وقع ذلك وعلى ما تدل هذه الآية؟ وما المراد بقوله بل الساعة موعدهم؟ وما معنى أدهى؟ ومن أي شيء هي أدهى؟ وما هي الداهية؟ المراد بالجمع في قول الله تعالى سيهزم الجمع أي جمع أهل مكة. ما المراد من قوله ويولون الدبر أي الأدبار؟ وقع ذلك يوم بدر، وهذه الآية من علامات النبوة. أما المراد بقوله بل الساعة موعدهم أي بل الساعة موعد عذابهم بعد بدر، ومعنى أدهى أي أشد، أي أشد من موقف بدر، والداهية هي الأمر المنكر الذي لا يهتدى لدوائه. أستاذنا، ما المراد بقوله وأمر؟ وما المراد بالضلال والسعر؟ وما معنى يوم يسحبون في النار؟ ولمن الخطاب في قوله ذوقوا مس سقر؟ وما المراد بالجملة؟ وما علة عدم الصرف في سقر؟ المراد بقوله وأمر أي هي أمر مذاقا من عذاب الدنيا أو أشد من المرارة. أما المراد بالضلال فمعناه الضلال عن الحق في الدنيا. والمراد بالسعر أي هم سيكونون في نيران في الآخرة أو في هلاك ونيران. ومعنى قول الله تعالى يوم يسحبون في النار أي يوم يجرون فيها. والخطاب في قوله ذوقوا مس سقر أي لهم. أما المراد بالجملة أي ويقال ذوقوا مس سقر كقولك وجد مس الحمى وذاق طعم الضرب، لأن النار إذا أصابتهم بحرها فكأنها تمسهم مسا بذلك. فضيلة الشيخ، بعد ذلك يقول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أستاذنا، ما المراد بقوله بقدر؟ وفي من نزلت هذه الآية؟ المراد بقوله تعالى بقدر، القدر والقدر معناه التقدير أي بتقدير سابق، أو خلقنا كل شيء مقدرا محكما مرتبا على حسب ما اقتضته الحكمة، أو مقدرا مكتوبا في اللوح معلوما قبل كونه قد علمنا حاله وزمانه. أما سبب نزول الآية الكريمة كما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه فقال: جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر فنزلت الآية، وكان عمر يحلف أنها نزلت في القدرية. فضيلة الشيخ، ما المراد بقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما معنى أشياعكم، وفيما المشايعة، وما معنى مدكر، ولمن الضمير المرفوع في فعلوه، وما المراد بالزبر، وما إعراب فعلوه في الزبر، وما معنى الإجمالي لهذه الآية؟ المراد بقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي وما أمرنا إلا كلمة واحدة، أي وما أمرنا لشيء نريد تكوينه إلا أن نقول له كن فيكون، وذلك على قدر ما يلمح أحدكم ببصره. وقيل المراد بأمرنا القيامة كقوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ومعنى أشياعكم أي أشباهكم من الأمم، وأما المشايعة فتكون في الكفر. ومعنى مدكر أي متعظ، والضمير المرفوع في قوله فعلوا لأولئك الكفار. أما المراد بالزبر فهو دواوين الحفظة، وإعراب فعلوه في الزبر فعلوه في موضع جر نعت لشيء، وفي الزبر خبر لكل، ومعنى الجملة وكل شيء مفعول لهم ثابت في دواوين الحفظة. أستاذنا، ما المراد بقوله وكل صغير وكبير مستتر، وفيما سطر، وما المراد بالنهر، وما معنى في مقعد صدق، وما المراد بالعندية في عند مليك، وما فائدة التنكير في مليك ومقتدر؟ المراد بقوله تعالى وكل صغير وكبير أي من الأعمال ومن كل ما هو كائن أي مسطور سطر في اللوح المحفوظ. والمراد بالنهر أنهار، واكتفى باسم الجنس، وقيل هو السعة والضياء ومنه النهار. ومعنى قول الله تعالى في مقعد صدق أي في مكان مرضي. والمراد بالعندية في قوله تعالى عند مليك عندية منزلة وكرامة لا مسافة ومماسة. ومعنى مقتدر أي قادر، وفائدة التنكير في قوله مليك ومقتدر أن يعلم أن لا شيء إلا هو تحت ملكه وقدرته جل وعلا. هذا وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة، مدير إدارة الشعب الإسلامية بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، إعداد وتقديم وليد الحسيني.